الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أحبتي فلازلنا مع آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو من كبيه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة إن كان الدعاء بنحو تحصيل الشيء، وبظاهرهما إلى السماء هكذا تارة إن دعا بنحو دفعه بلاء. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله جفت الآبار وجفت الأنهار، نعم ادعو الله أن يسقينا. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية بياض إبطيه وقال اللهم اسقينا اللهم اسقينا اللهم اسقينا. فجاءت سحابة مثل الترسي من خلف جبل سلع، إن جئت سلعا فسلعا فرطي أشواقي، كما قال سيد الشيخ عبد الرحيم الشاطر، جاءت سحابة مثل الترس وتوسعت وتوسعت هكذا حتى عمت المدينة، فما خرج الناس إلى المسجد إلا والأمطار تهطل، فبقيت أسبوعا كاملا الأمطار تهطل بقيت أسبوعا كاملا. في الأسبوع القادم جاء رجل وقيل الرجل نفسه وقال يا رسول الله انقطعت السبل، يعني نريد أن نمشي في الطرقات ما نجد طريقا نمشي بكثرة المياه والوحل. نعم، فرفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، ما قال يا ربي اقطع عنا المطر وقف عنه، قال لا، قال يا ربي على الضراب على في بطون الأودية، نعم ومنابت القطر يا ربي، وجعل يده حوالينا ولا علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فانقشعت السماء. نعم، فالشاهد أنه رفع يديه حتى رؤية بياض إبطي صلى الله عليه وسلم. قال وفي مواقف الاستغاثة أيضا، وكان يستقبل القبلة في دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى، الصحابة ناموا ليلة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي تحت شجرة وهو يقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فسيدنا الصديق قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والسلاطين والملوك أن يجأروا إلى الله وأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى النصر، وإن كان عندهم الجنود عندهم الأسلحة ولكن هذه لا تجلب النصر، وما النصر إلا من عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره، والمراد أن يصلى على النبي عليه السلام في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي عليه السلام في الدعاء فالله عز وجل يستجيب دعائك، وكما ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه أيضا موقوفة إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا مر معنا أيها الأحباب من قبل. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لك حاجة كرر، مصيبتنا نحن مباشرة نمل، لا الحاح ربنا يحب ويرضى عنا إن كان عندنا إلحاح بالدعاء. يا رب يا رب يا رب، تريد حاجة يا ربي، كيف ما تقلبت، قل يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، الله عز وجل يستجيب لك سبحانه وتعالى. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. كان رجل يحدثني عن أبيه، أبوه كان يسكن في في دوار باب مصلى، هنا نحن مقبرة الباب الصغير التي سماها الحبيب عمر مقبرة الباب الكبير مو الصغير. الحاصل يسكن هنا في بيت عربي قديم، كان يرفع يديه يقول يا رب يا رب بدي بيت بأبرمانة 300-400 متر مساحته هكذا. فرفقائه يقولون له طيب مباشرة من باب مصلى الأبرماني، لقول بالمجتهد بالبرامكة بصقاق الجن أو الإنس، يقول لهم أنا أطلب منكم، أنا أطلب من ربي، ودائما كيف ما تقلب يا ربي يا ربي يا ربي بدي بيت بأبرمانة 300-400 متر مساحته. بعد مدة من الزمن فتحوا جمعيات سكنية، سجل على بيت، بعد مدة طلبوه من أجل أن يعطوه البيت، أخذوه إلى أبرمانة خلف السفارة السعودية مباشرة. أنا البيت دخلته، هل تفضل، هذا بيت مفتوح من جوانبه كلها، مساحته قرابة 400 متر كما طلب. فكان لا يقول لأصدق أنا أطلب منكم، أنا أطلب من ربي، أنا أطلب من ربي سبحانه وتعالى. الإلحاح في الدعاء أن تطلب خيري الدنيا والآخرة، أبدأ بطلب الآخرة ثم أطلب الدنيا لا مانع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. أطلب من الله سبحانه وتعالى. سمعت مرة حاج معنا كان يسكن في ضاحية الحرستة، عميد في الجيش، حج معنا سر بالحج كثيرا، فصار يدعو يقول يا رب حج ثاني ولو حبوا. تقول له الله أكبر، حبوا، ربما تكون أبواب السماء مفتحة ويأتي إيه حبوا. قل يا رب حج مدللة على أحسن حال، شو حبوا. آخر سأل ربه وقال يا ربي حجة ولو بالكلبشة، إيه نعم هيك سأل، قال له بدي حجة ولو بالكلبشة، وفعلا ابدا جاءته الحجه، وقف في عرفات وجابينه بكلبشه، وهو ذاهب من مدينه الى مكه بالسياره، انقلبت السياره، معه زوجه وصهرته امه زوجه، ماتت ام زوجه، اخذوه الى الحبس، نعم حبسوا في وقفه عرفات، اخرجوهم من السجن واوقفوهم بعرفات، اخذوهم من السجن وهم ايه مكلبشين. هكذا سال دير بالك، مسألة خطيرة. شخص من المسلمين يتحدث، عنده بيت واسع، أو امرأة تحدث، امرأة عندها بيت واسع كبير، فكانت تتعب في مسحه وشطفه، نعم. في يوم من الأيام ضاق خلقها مثل ما يقولوا العامة في الشام، ضاق نفسها، فقالت غرفة واحدة وصالون بتكفيني. بهالأحداث هذه التي جاءت، فإذا بقذيفة أو صاروخ نزل فوق بيتها، فأخذ 4 غرف من بيتها، ما أبقى لها إلا غرفة والصالون، غرفة وصالون على طلبها. دير بالك، دائما نسأل الله، قل يا ربي مع العافية، أبقى لها غرفة وصالون بس، هكذا طلبة. ذلك إياك أن تطلب الضيق لنفسك أبدا، لا، أنت مع رب كريم سبحانه وتعالى. نعم. قال ومر معنا من مطالب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تحصيل الإجابة، ما هي؟ تطيب المأكل والمشرب والملبس، يعني يكون حلالا. تريد أن يستجيب الله دعوتك فلكل اللقمة الحلال، كما ورد عن سيدنا سعد قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب طعمتك تستجاب دعوتك. قال ومن ذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم الداعية إلى عدم الاستعجال. بعض الناس يقول أنا دعوت ربي فلم يستجب لي، إن قال هذا يبعد عنه الإجابة. نعم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرشد الداعية إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه. إياك أن تقول يا رب اغفر لي إن شئت، لا، ربنا لا مكره له قل يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي اعف عني، يا ربي يا ربي. لا تقول إن شئت، هذه تقول إن شئت لإنسان قد يكرهه آخر، ولكن أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، فالله لا مكره له. دعاء بالعزم والجزم بوقوع مطلوبه. نعم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعية إلى ختم دعائه بالتأمين. دعوت، في آخر الدعاء تقول آمين آمين آمين يا حبال، هذه آمين. إيش أعراب آمين عند علماء النحو؟ اسم فعل أمر، يعني أدبا مع الله بقولوا اسم فعل دعاء. نعم، عند قواعد النحو اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ استجب. كم لغة فيها؟ 4. الرابعة ضعيفة، تقول أمين آمين، هذه أشهرها، أمين بالإمالة آمين، لكن هذه الأخيرة ضعيفة لأن آمين ما عرف إلا إيه؟ اسم فاعل بمعنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام. نعم، آمين. هذا ختم إذا دعوت أنت وقلت في آخر الدعاء آمين، مثل طلب الآن وضعت عليه الطوابع وختمته كلمة إيه؟ آمين. وعندما يقرأ الإمام أو نعم فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك نقول آمين، هذه آمين ليست من الفاتحة، انتبه، ليست من القرآن الكريم، ليست كلمة آمين من القرآن، بدليل أنها لم تكتب في المصحف، لو كانت من المصحف لكتبت في المصحف. نعم، آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى يبلغها 2000 آمينة. وقال آخر: فلا تحرمني يا إلهي حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. قل آمين، آمين. يقول يرحم الله عبدا قال آمين. آمين. رجل كان يصوم الدهر، في يوم الأيام وهو يمشي وجد سقاء يسقي الماء، يقول رحم الله من شرب، فأخذ الماء وأفطر رجاء دعوة هذا السقاء، لك ربما كانت دعوته مستجابة فتصيبني الرحمة، هذا اليوم الذي شرعت فيه أقضيه عند أبي حنيفة، عند إمام الشافعي لا قضاء عليه لأن المتنفل أمير نفسه، عند أبي حنيفة عليه قضاء، إذا شرع بنافلة من صوم أو صلاة ثم أفسد ذلك فعليه قضاء، وجب عليه قضاء. ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. روى أبو داود عن أبي زهير النميري. نعم، النميري أو النميري، نعم، تصغير النمر. نعم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة. قد ألح في المسألة، يعني أكثر من الرجاء والدعاء. والله واحد كان هنا في المناخلية، الله يرحم بيت الآغا، لو محمد الآغا، أذكر إلى الآن لما حججت بخدمة شيخنا وقف في عرفات، أخذه حال ولزم الدعاء بكلمة يا ربي يا ربي، يرفع يديه، أبكى من حوله، من حوله كلهم بكوا على بكائه، رب ورقاء هتوف في الدعاء ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت دهرا وإلفا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكاها ربما أرقني، وبكائي ربما أرقها، ولقد أشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال يستمع منه الدعاء. نعم، أنت إذا رأيت رجلا يلح في الدعاء وشعرت حاله، قف عنده وقل آمين، أدعو أدعو على الرحمات تتنزل، الله عز وجل قد يرحم قوما بصدق واحد من الحاضرين. لماذا هذه اللقاءات الجماعية في درس العلم وفي صلاة الجماعة وفي الدعاء فيها الخير العظيم؟ لعل واحدا من الحاضرين لا يؤبه له أمام الناس يكون مستجاب الدعاء، فيرحم الله الحاضرين كلهم ببركته. لا يشترط أن يكون قاعدا على الكرسي أو على المنبر، لا، قد يكون جانبا ما أحد يسلم عليه ولا أحد يقبل يديه، وهو يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، خبائين. وربي خبأ 3 في 3، خبأ رضاه في طاعته وسقطه في معصيته وأولياءه في خلقه، خبائين، حتى تجل الخلق كلهم، كلما رأيت فالخضر اعتقد، وإلا لو أظهرهم أن هؤلاء الأولياء يحترمون والباقي يسيء الأدب معهم، لا، ربي خبأهم. كلما رأيت في الخضرة تقد ما تدري الرجل، نعم، لا يبالاه يكون من عباد الله الصالحين. الله يرضى عن شيخنا الشيخ صالح الفرفور، نعم، في بيته تحدث عن رجل، نعم، تمردت نفسه عليه هذا الرجل فأراد أن يؤدبها، قال والله أبحث عن رجل أزعر سيء الخلق أتحرش به عسى يضربني تنكسر نفسي. فذهب مشى في سوق الحمدية وجد رجلا قد فتل شاربه، نعم، فدنا منه هيك وضربه في كتفه، نعم، فإذا بذاك الرجل أصحاب الشوارب انفتل أخذ بكتف هذا الرجل وجذبه إليه، قال ما رأيت أن تؤدب نفسك إلا فيا، كلما رأيت فالخضرة أعتقد سبحان الله. كنت في زيارة أحد الأحباب فقال لي أريد أن أعرفك على ولي من أولياء الله، أخذني من بيتي إلى بيت آخر يبنى جديدا، دخلت أين الولي، فإذا برجل معماري عم يعمر، شو سيدي، والله السلام عليكم، ما وجدت غيره، معناته هذا هو المقصود، السلام عليكم أبو محمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مباشرة بدأ الحديث عن الأولياء، هو هذا البناء الله يرحمه من بيت السحم، كان دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما جاءته الولاية ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت معه خوائق عادات كثيرة ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مباشرة بدأ الحديث عن الأولياء وذكر حدثنا عن سيدي المكي الكتاني الله يرضى عنه بأنه ذكر لهم أن في هذه الأمة بكل من كل 40 رجل كل 40 فيهم ولي، فأحد الأولياء قال وماذا يمنع أن يكونوا كلهم أولياء، فكان حديثه كله عن أولياء الله تعالى أبدا. في يوم من الأيام هذا أذكر لكم كرامة من كراماتي يعرفها الناس، رأوها وشاهدوها، نعم، كان بناء، كان يعمل في الطبقة الرابعة، يعني نقول طابق وطوابق، لا، هي طبقة وطبقات، البناء طبقة وطبقات، الجمع طبقات، لأن طبقة لا يجمع على طوابق، طابقة يجمع على طوابق، فلفل فاطمة وفواطم. الحاصل كان يعمل معه شيخ صار شيخا، نعم، الشيخ أحمد حجو، نعم، يعمل معه في البناء، أبوه وضعه معه من أجل أن يتعلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قال يشتغل معه ليعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مواظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يعملون في المخيم في الطبقة الرابعة فوق، فقال له هذا الشيخ أبو محمد أحمد حجو كان عمره 15 سنة، يلا شد الهمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، يلا أكثر أكثر أكثر أكثر، وهم يضعون الجدار على هذه، نعم، الشرفة سموها برندا، نعم، يضعون الجدار عليه، فإذا بهذه الشرفة سقطت من فوق من الطابقة الرابعة إلى الطريق، أما هذا الشيخ أحمد حجو فوقع من فوق على الأرض إلى الطريق، وقع على الطريق، وهذا الشيخ أبو محمد المواظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رآه الناس، فإذا به نزل وبسط يديه مثل الطائر أيها الأحباب هكذا، ودخل نزل طار هكذا ودخل من نافذة بالطبقة الرابعة، دخل من النافذة فصار في البيت، في البيت امرأة وأولادها، فإذا برجل يدخل هكذا من النافذة مثل طير الحمار، نعم، غض بصره وقال سامحوني سامحوني دخلت من غير إذن. هذه واحدة ببركة إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومرة أيضا كان يبني بيتا كان مخالف هذا البيت بناؤه، فأخذوه أخذوه الشرطة إلى المغفر، وهو قاعد بالنظارة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا رئيس القسم هناك دخل قال أبو محمد هنا، الله أكبر، كيف شئتم بي، يا أهلا وسهلا، رحب بي وأخرجه وقال اذهب إلى ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة ثالثة افتقر وهو فقير الحال رحمه الله تعالى، ولولا أبناء الفقراء لضاع لهم كثير من الصالحين العلماء عاشوا فقراء، فما بقي معه ثمن رغيف خبز، فذهب ليبيع ثوبه، ذهب إلى ناحية جامع السنانية، هناك كان يبيعون الثياب المستعملة البالة، فدخل هناك جامع السباهية، دخل جامع السباهية ليخلع ثوبه يلبس كنزة من الصوف، أمسكها ليخلعها حتى يشتري خبزا، أمسكها رفعها هكذا وقال يا رب أبيع ثيابي من أجل الخبز؟ فإذا برجل يدخل للمسجد معه خبز ساخن، قال له خذ خذ خذ خذ. ملك قادر، لكن علينا أن نواظب ونجتهد في الطاعة والعبادة، والله نرى العجب العجاب. نعم، اكتفي بهذا ما ذكرته عن هذا الرجل عليه رحمه الله. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. كان لسانه لا يفتر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كيف ما تحرك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال يا أبو محمد أنا اشتقت لك، ألا تزورني؟ ألا تزورني؟ ما عنده مال يذهب يزوره، سبحان الله. فبلغت هذه الرؤيا أحد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة ذهب إليه، أخذ منه جواز السفر، وأخذ منه نعم ودفع له الفلوس وهيأه، يلا بسم الله أعطاه له، يلا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل مع سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى، لما سكن دمشق الشام خرج مع المجاهدين مع الجيش الإسلامي إلى بلاد الشام. سيدنا بلال ما استطاع أن يرفع صوته بالأذان بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أذن مرة هنا في الشام، طلب منه قائد الجيش في الشام أن يرفع صوته بالأذان، فضج الجيش بالبكاء. نعم، ثم سكن الشام وسكن دارية سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له ما هذا الجفاء يا بلال، ألا تزورني؟ نعم، مباشرة في اليوم الثاني هيئ الراحلة وسافر إلى المدينة المنورة. هناك في المدينة المنورة لقيه أسباط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يؤذن، طلبوا منه أن يؤذن في مسجد رسول الله الله عليه وسلم. فلما رفع صوته بالأذان ضجت المدينة وبالبكاء ويقولون أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بلالا ما أذن بعد ذلك. ثم رجع إلى الشام ودفن هنا نعم في مقبرة الباب الصغير. وقيل في باب كيسان ثلاثة أقوال يعني في دفنه، جامع بلال أو جامع مقبرة الباب الصغير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين وعن نبيهم. لا عجب، لا عجب، أنا ذكرت لك قصة سيدنا بلال، قصة هذا أبو محمد، حتى لا تيأس بعض الناس يقول لا والله الصحابة، لك من يدرك شأوى الصحابة الكرام؟ من يدرك درجتهم؟ طيب هاي هؤلاء في العصر الذي نحن فيه ورأيناهم بلغوا هذه الدرجة. الله يرضى عن الشيخ عيسى البيانوني من حلب، الشيخ عيسى البيانوني من حلب رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان كل سنة يحج نعم، وكان يذهب إلى المدينة أولا ثم إلى مكة. في آخر سنة حجها في حياتي ذهب إلى المدينة إلى مكة أولا، فقال العلماء في مكة لماذا غيرت طريقتك جئت إلى مكة أولا؟ فقال قبل أن أخرج من حلب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له لقد هيأنا لك مكانا عندنا، فعرف أنه يموت بعد الحج، فذهب إلى مكة حجة ثم ذهب إلى المدينة المنورة، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته مرض ثلاثة أيام ثم مات ودفن في البقيع. فهناك في البقيع طبيعة الأرض في البقيع كل ثلاث سنوات الجسد يفنى، كل أرض على حسب، هنا في بلادنا بأربعين سنة ربما ما تفنى الإنسان، في قاسيون ربما بسبعين سنة ما تفنى لو دفن هناك. هناك طبيعة الأرض كل ثلاث سنوات تفنى الأجساد نعم، فهناك العاملون على الدفن كل ثلاث سنين ينتقلون في الدفن مكان إلى مكان، فيمرون في هذا المكان الذي دفن فيه الشيخ عيسى البيانوني، الأجساد كلها قد فنية صارت ترابا إلا جثة هذا الشيخ عيسى البيانوني، يقولون عنه هذا الشيخ الشام كما هي. فذكروا قصته لأحد العلماء مرة فقال لهم وكيف يفنى جسده شيخ عيسى البيانوني هذا الذي كان ينشد دائما ويقول جسد تمكن حب أحمد فيه صلى الله عليه وسلم، تالله إن الأرض لا تبليه، أو كيف يبليه التراب نعم، وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة، فإنها نور لقبرك عندما تأويه. قال لهم هكذا كان يقول في حياته، فكيف يبلى جسده، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، أتم لنا الحديث، لا زال حديث عن آداب الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين. نعم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختمها. الله أكبر، أوجب إن ختم، يعني عمل عملا وجبت له الجنة. نعم، فقال رجل من القوم بأي شيء يختمه؟ بأي شيء يختمه؟ نعم، فقال بآمين. بآمين، الله أكبر، إذا قال آمين فقد ختم هذا. نعم، وأوجب، وجبت له الجنة. نعم، فإنه إن ختمه بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل الذي ألح في المسألة فقال له اختم يا فلان بآمين وأبشر. اختم يا فلان، الله أكبر، انظر إلى حب الصحابة بعضهم لبعض، ذهب إليه لقنه ما يقول، اختم يا فلان بآمين وأبشر. نعم، أرشده إلى ما يقول، وهكذا المؤمن دائما يحب الخير لأخيه. نعم، وروى الحاكم عن حبيب بن سلمة الفهري وكان مجاب الدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ أي جماعة فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. الله أكبر، ذلك اجتمعوا على الدعاء، دائما اجتمعوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع ملأ أي جماعة فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى، هذا الدعاء الجماعي. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يوقن بالإجابة وأن يدعو عن قلب شاهد لا عن قلب غافل. الله أكبر. نعم، ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. نعم، فإن الله لا مثل ما قال هذا العبد الصالح الكردي، قال لهم أنا دعوت له هو أجاب، أنا دعوت له هو أجاب. يقين. نعم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، يعني ادعوني، أنت ادعوني أستجب لكم، يقين بالإجابة. نعم، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءه عن ظهر قلب غافل. بعض الناس يقول سنجرب، الله أكبر، جرب الطلب من الله، يا حسرة العباد. نعم، ومن آداب الدعاء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الجوامع من الدعاء. يستحب الجوامع، أي دعاء قصير يجمع خيري الدنيا والآخرة، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، دعوة قصيرة تجمع خيري الدنيا والآخرة. نعم، روى أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع أن يترك ما سوى ذلك. وروى الحاكم بلفظ كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الجوامع، والمراد بجوامع الدعاء ما جمع مع وجازته خيري الدنيا والآخرة، نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وهذا أوجه ما قيل فيه في معنى جوامع الدعاء. نعم، ذلك أكثر من هذه الدعاء، في كل صلاة في كل موضع استجاب في الدعاء أدعو بهذه الدعوات، نعم، قصيرة تجمع خيري الدنيا والآخرة. نعم، وبناء عليه يكون قول السيدة عائشة رضي الله عنها ويدع ما سوى ذلك محمولا على أغلب الأحوال لا كلها، فقد قال الحافظ المنذري كان صلى الله عليه وسلم يجمع في الدعاء تارة ويفصل أخرى، انتهى. وقيل جوامع الدعاء هي الكلمات التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الحسنة، وقيل هي التي تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. نعم، ثم قال ومن جوامع أدعيته العامة صلى الله عليه وسلم، هذا نترك إلى الغد القريب. سيذكر لنا المصنف دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحفظها وأن نكررها ففيها الخير العظيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رحم الله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان يحدثنا عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى آتاه النبوة، نعم، وجعله ملكا على خزائن الأرض، ومع ذلك عندما طلب من الله ماذا طلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أوتي النبوة وآتاه الله الملك، جعله ملكا على خزائن الأرض، وقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. مولانا مولانا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.